قطرات الندى، دعاء صائم. يا رب أقبل خيرا شهر السماحة والعطاء، رمضان أقبل بالبشائر بالفضائل بالصفاء. شهر تفرد في الشهور بليلة فيها الرجاء، هي ليلة القدر التي هي خير ليلات الدعاء. يا رب فارأف بالذي جهرا دعاك وفي الخفاء. يا رب واقبل توبة للصائمين الأتقياء، يا رب واهدي كل حاد عن طريق الأسوياء. يا رب كن عونا لنا لنصوم صوم الأنقياء، واغفر لنا زلاتنا أنت الغفور إذا تشاء. يا رب وارشدنا إلى خير الأمور والارتقاء، فالصائمون لهم هدى ولهم لدى المولى احتفاء. هم في حبور في الحياة وذكر من هم بالسماء. يا رب إني صائم فاقبل دعائي والثناء، يا رب إني آمل من كف أحمد بالرواء. يا رب خيرك غامري ورضاك يا رب الهناء، فاقبل دعاء الصائمين الراكعين الأتقياء. شعر الدكتور محمد حتحوت. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.